الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على عدد من المسائل المتعلقة بصلاة الليل، ومنها صلاة الوتر. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة، وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه نصيحة بأن لا يكون مثل فلان من الناس الذي كان يقوم الليل ثم ترك القيام. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وعبد الله بن عمرو كان من الطلاب المتميزين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد العبادلة المشهورين بالحرص على التعلم والتعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى هذه المسألة، والمقصود هو تنبيه الأمة جميعا إلى فضيلة قيام الليل. وكان رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكن مثله، فتضيع الخير الكثير الحاصل بقيام الليل. وكلمة فلان، بعض أهل العلم يقول إن هذا تصرف من الراوي لأجل أن يستر على ذلك الشخص الذي كان يزاول خيرا وتركه، وحتى يتعظ ولا يكون مجالا للكلام فيه، وهو ترك سنة من السنن لكنها تشتمل على خير كثير وعلى ثواب عظيم. وقيام الليل الأصل فيه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وناشئة الليل هي القيام بعد النوم، لأنها أشد وطئا وأقوى مقيلا، كما ذكر المولى تبارك وتعالى ذلك بقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والتهجد إنما هو يكون في آخر الليل كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما قيام الليل فهو من صلاة العشاء، وبعض أهل العلم يرى أنه من صلاة المغرب، فما يؤديه الإنسان من نوافل بين المغرب والعشاء يعتبر من قيام الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام بسبب عملكم لهذه الخصال الكريمة والأعمال الجليلة. وقد أثنى الله تعالى على المتعبدين بالليل بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم هذه الجنة وهذه الخيرات التي لا يقدر قدرها أحد ولا يعرف حجمها أحد من الناس أعدها الله لأولئك القوم الذين هذه صفاتهم يتركون مضاجعهم تعبدا لله تبارك وتعالى وينفقون مما أغناهم الله وأعطاهم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى أن يكون الإنسان مخلصا في تعبده وتهجده. ولعل الإنسان يصادف ساعة الإجابة في ثلث الليل الآخر، ثم إنها أشق على النفس فلا يقوم بها إلا الإنسان الحريص على الخير الذي يؤثر الفراش وراحة النوم بهذه الصلاة. ولأن قراءة الليل أدعى إلى التدبر والتأمل والخشوع لأن النفس فارغة من المشاغل والارتباطات والشواغل التي تطرق الإنسان في أثناء النهار، فهي في الليل غير موجودة، وحينئذ يكون قلب الإنسان مع لسانه متفقان على التأمل والتدبر والتلاوة. بقي أن ننبه إلى بعض الأمور التي يعملها الناس في مواسم معينة يظنون أنها من الأعمال المطلوبة. من ذلك قيام ليلة النصف من شعبان أو قيام ليلة 27 من رجب. هذه الأعمال أو هاتان الليلتان ليس لهما مزيد فضل على غيرهما، وقيامهما كقيام غيرهما من الليالي، فلا يختصان بشيء من العبادة، خلاف ما يظنه كثير من الناس أن لليلة 27 من رجب أو لليلة النصف من شعبان مزيد فضل. فهاتان الليلتان كغيرهما من الليالي، والإنسان الذي عادته يتعبد في كل ليلة يتعبد فيهما، والإنسان الذي يخصهما بعبادة دون غيرهما عمله غير صحيح لعدم ورود ما يدل على تفضيلهما أو اختصاصهما بشيء من العبادة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. ثم ساق حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث حسن، ومعنى أن الله تعالى وتر يحب الوتر أي أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، فلا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وقد جاءت سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى لا ثاني له ولا ثالث ولا ند ولا مثيل ولا نظير، فهو وتر وهو يحب الوتر أي يحب من الأعمال الوتر. ولهذا جاء كثير من أعمال العباد تؤدى وترا، فالطواف سبعة أشواط، والسعي سبعة أشواط، والرمي سبع حصيات، والصلوات خمس المفروضة، وصلاة الليل تختم بركعة وتر، إلى غير ذلك من الأمور. ويسن للإنسان أن يفطر على وتر، وأن يغسل أعضاء وضوئه وترا، المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين والرجلين كلها يوتر ثلاثا، ومسح الرأس يوتر واحدة، وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، أي أدوا صلاة الوتر، أدوا صلاة الوتر ولا تتهاونوا بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا أهل القرآن، هذا حث وترغيب لمن فضله الله تعالى بحفظ القرآن وتعلمه، وأن مسؤوليته أكثر من غيره، كما جاء في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهنا قال: أوتروا يا أهل القرآن، وليس معنى ذلك أن غيرهم ليس مطلوب منهم الوتر، ولكنهم هم قد عرفوا فضيلة الأعمال الصالحة فينبغي أن يكونوا قدوة لغيرهم في التسابق إليها، ومن ذلك صلاة الوتر، ولأن الناس يثقون في المتعلم أكثر من ثقتهم في الجاهل، وإذا رأوه يعمل عملا قلدوه فيه، بينما لا يقلدون الجهال لعدم ثقتهم بهم. وقوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن هو أمر لجميع الأمة، ولكن هذا يتأكد في حق من ينظر إليه نظرة اقتداء واعتبار. وهذا يدل على أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، بدليل حديثي الذي مر بنا الكلام عليه، وهو الرجل الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يؤديه من الصلوات، فبين له الصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع، فما عدا الصلوات الخمس ليس بواجب. فقوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن يحمل على الندب والاستحباب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا يبين مكانة الوتر من صلاة الليل، فالإنسان يصلي بالليل ما شاء من النوافل، فإذا انتهى يأتي بركعة يختم بها صلاته، أو يأتي بثلاث أو بخمس. أجلس. فالإنسان إذا صلى صلاة الليل وقبيل طلوع الفجر يختم صلاته بالوتر. وهذا يستدعي أن بعضكم الآن ربما يسأل يقول إذا كان الوتر هو آخر الصلاة هل معنى هذا أن الإنسان بعد الوتر لا يجوز له أن يصلي؟ نقول لا، الإنسان يجتهد في أن يكون الوتر هو آخر صلاته، لكن لو صلى الوتر ثم قام بعد ذلك ووجد من نفسه نشاطا فإن له أن يصلي شفعا ولا يوتر، بمعنى أنه يأتي بالصلاة ثنائية. وقد جاء عند مسلم حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس. الإنسان قد يوتر ثم يطرأ عليه بعد ذلك أن يصلي، فإن له أن يصلي، لكن يصلي ثنائية. وهذا يحصل كثيرا عند الإنسان الذي لا يضمن من نفسه القيام في آخر الليل، فيوتر قبل أن ينام ثم يستيقظ قبيل الفجر ويريد أن يصلي، فنقول يصلي، لكن يصلي مثنى مثنى ولا يكرر الوتر، فلا وتران في ليل، يعني أن الإنسان لا يأتي في ليلة واحدة بوترين، وإنما يكتفي بوتر واحد، فإذا صلاه أول الليل لا يكرره آخر الليل. بقي أن بعضكم قد يسأل ويقول إنه يصلي مع الإمام صلاة التراويح في رمضان، والإمام يوتر في نهاية التراويح وهو يريد أن يصلي الوتر في آخر الليل، فهل يترك متابعة الإمام فتفوته فضيلة المتابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ نقول بل يتابع الإمام، ولكن إذا سلم الإمام من الوتر فإنك تقوم وتأتي بركعة، لا تسلم، وإنما اشفع صلاتك واجعلها ثنائية. فإذا كان الإمام صلى 11 ركعة تكون أن صليت 12 ركعة، وإذا كان الإمام صلى 23 ركعة تكون أنت صليت 24 ركعة. وبهذا تكون لم توتر أول الليل، وتوتر لنفسك في آخر الليل بعد أن تصلي ما شئت من الصلوات. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. ثم ساق حديثا عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. فهذا يدل على المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي أن الإنسان لا يكرر الوتر، فلا وتران في ليلة، وإنما هو وتر واحد، فإذا ختمت به صلاتك وصليت بعد ذلك لا تعيد الوتر مرة ثانية، وإنما يكفي الوتر الأول. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول هل يأثم من ترك السنة بعد فعله لها؟ لأن ظاهر النهي عن ترك ذلك يدل على أنه أثم. نقول لا، لا يدل على ذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن مثل فلان كان يفعل هذا الأمر ثم تركه، أي أنه فرط في خير كثير. يقول ما معنى قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ معناها أن ناشئة التي ينشئها الإنسان بعد رقدة، فهو ينشئ العبادة بعد قيامه من الليل، هي أشد وطئا، يعني أنها تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى عزيمة قوية، بحيث أن الإنسان يتواطأ قلبه ولسانه على التعبد لله. ثم إنها أبلغ في اجتماع الفؤاد واللسان والأعضاء على التفرغ للعبادة لله تبارك وتعالى. فالإنسان بعد النوم وعدم ارتباطه بمشاغل يكون أفرغ وأصفى ذهنا في التعبد لله تبارك وتعالى. يقول من هم الخمسة في قول الراوي رواه الخمسة؟ المراد أصحاب السنن والإمام أحمد. يقول أنا كنت أقوم الليل ولكن هذه الأيام قد قصرت في قيام الليل، فهل هناك أسباب تعين على قيام الليل؟ نقول نعم. أولا تنام مبكرا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله يكره الحديث، يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء. فنم مبكرا وتأخذ حظك من النوم ويسهل عليك الاستيقاظ. الأمر الثاني هو أن لا تكثر من الأكل عند النوم قبيل النوم، لأن هذا مما يثقل نوم الإنسان ويجعله يتكاسل عن القيام. الأمر الثالث العزيمة الصادقة وخلوص النية وحب فعل الطاعة وطلب العون من الله تبارك وتعالى. يقول هل على المعتمر طواف وداع؟ نقول نعم، الأولى يأتي به، لكنه لو تركه فلا فدية عليه. يقول إذا دخل إنسان المسجد الحرام هل يصلي ركعتين أم يلزمه أن يطوف حول الكعبة؟ نقول لا يطوف إلا إذا كان عنده رغبة في الطواف، أما إذا كان لا رغبة عنده، ما أنه يجد زحاما في المطاف أو كان يشق عليه، فإنه يؤخر الطواف إلى وقت هو أنسب له، فلا يلزم الإنسان كلما دخل أن يطوف، وإنما يصلي ركعتين تحية للمسجد ويجلس. هذا يقول متى يشير الإنسان بالسبابة؟ نقول يشير بالسبابة عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد في دعائه، أي في قراءته للتحيات والصلوات والدعاء بعدها. هذا يسأل يقول ما هو بيع العينة التي ورد التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ بيع العينة هو أن يكون عندك بضاعة تبيعها بسعر وتشتريها من البائع بأقل مما بعت عليه، تبيعها عليه بسعر مؤجل وتشتريها منه بسعر حال أقل مما بعت عليه. كما لو كان مثلا عندك سيارة فبعتها على شخص ب20,000 مقسطها ومؤجل الثمن إلى سنة، واشتريتها منه بسعر حال ب15,000 وتدفع له القيمة في الحال، فهذه هي العينة وهي محرمة لأنها لون من ألوان الربا. يقول هل على المال الذي يعتبر ديونا لصاحب المال زكاة ومتى يدفعها؟ نقول إذا كان لك دين على شخص، فإذا كان هذا الشخص مفلسا أو مماطلا فإنك إذا استلمت مالك تخرج الزكاة عن سنة عند استلامك له. وأما إذا كان الذي عنده المال مليا وغير مماطل وأنك لو طلبتها في أي وقت دفعها إليك فإنك إذا استلمتها تخرج زكاتها عن جميع السنوات الماضية. يقول ما حكم أكل لحم الضبع؟ نقول الضبع مما يؤكل لحمه فهو جائز، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيده على المحرم أو في الحرم فداء، قال وفي الضبع شاة. هذا يقول هل يعذر الإنسان لجهله بالدين؟ نقول ما هو الذي جهله؟ هل هو مما يجهل أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ هناك أمور يجهلها كثير من العوام، وهناك أمور لا يجهلها أحد. فرضية الصلاة لا يجهلها أحد، فرضية الزكاة، فرضية الصيام، فرضية الحج لا يجهلها أحد، تحريم الخمر لا يجهلها أحد، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم الغش، تحريم الربا لا يجهلها أحد، فهذه لا يعذر بها أحد.